الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطبيق. قال: اذكر ما يرد من صيغ النهي الآتية، يعني ما يراد. قال: قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نعم. هل هو النهي أم معنى من المعاني الأخرى؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني النهي المتضمن للتهديد. قال: قول الشاعر: فلا تلزمن الناس غير طباعهم فتتعب من طول العتاب ويتعب، ولا تغتر. لكن لماذا برأين؟ النسخة القديمة ايش؟ براء او برأين؟ ما في احد عنده؟ طيب، تتأكد من هذا؟ القياس انه براء واحدة ويمر. قال: ولا تغتر منهم بحسن بشاشة فأكثر إيماض البوارق خلبوا. ومعنى إيماض يريد الوميض، وهو اللمعان، يعني أكثر لمعان البوارق. ما هو استدراج وسوء، انتبه. نعم. فلا تلزمن، والثانية ولا تغتر. إرشاد. قال: إرشاد إلى حسن الخلق، يعني وهي نصيحة كذلك إلى هذين المعنيين. قال: قوله: فلا تهج إن كنت ذا إربة، حرب أخي التجربة العاقل. يعني لا تستسهل، فتدخل هائجا وأنت غير متفكر ومتأمل. نعم. ها، إرشاد ونصح. وإذا كان المقام عن نفسه وأهله فيكون تهديد وتخويف، تهديد وتخويف. يعني كأنه يقول: اهدأ، انتبه، من أمامك أصحاب تجربة وعقل. قال الرابع: قوله تعالى: لا تعتذروا اليوم، نعم نعم توبيخ التقرير. قال الخامس: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نعم أي فماذا ها طيب وهو فيه معنى الإرشاد والنصح لكن مع التوبيخ. أحيانا بعض المعاني تشترك لكن يغلب معنى على معنى. قال السادس: لا تحتجب عني العيون أيهما القمر. نعم لا تحتجب عني العيون أيها القمر. تمني يعني إذا كان الخطاب لغائب فيكون تمني، وإذا كان الخطاب لحاضر مخاطب فيكون نهي والتماس أو رجاء. إذا كان يخاطب امرأة أو نحوه. قال السابع: لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده. نعم نعم فهو يمدح جعفر ويذم من يريد أن يصل إلى فعاله. قال الثامن: لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. نعم هذا يعني كان المفروض يكون 9. طيب نعم ها إرشاد إلى علو الهمة. نعم ومعنى البيت أن السقوط لا يمنع الإنسان من طلب الرقي. ويقولون العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. كم من أمر يبدأ بالنقص ولكن نهايته ماذا؟ رفعة. طيب إلى هنا إن شاء الله.